الإمام مالك احنا قلنا المرة فاتت انه استدل بحديث ضعيف والجمهور بيستدل بهذا الحديث وهو حديث اخرجه الإمام احمد في المسند وحديث صحيح صححه الحافظ والبوصيري في مختصر الإتحاد. قال الإمام احمد: هذا اجود حديث في المسح على الخفين، لانه في غزوة تبوك اخر غزات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اخر فعله، يعني مش منسوخ، في آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وسفر المعصية كالحضر، لأن ما زاد يستفاد بالسفر وهو معصية فلم يجز أن يستفاد به الرخصة. مقصود هنا أن هناك فرق بين المسافر سفر معصية والمسافر سفر مباح. إحنا نتكلم دلوقتي عن سفر المعصية، والعلماء يقولوا أن المسح على الخفين رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي، فترجع للأصل اللي هو المسح في حالة الإقامة يوم بليلة، يعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس، دي في إحدى روايتين في المذهب، لأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، والأخرى اللي هي الرواية الأخرى من حين المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح 3 أيام فاقتضى أن تكون 3 كلها يمسح فيها. المسألة ديت معناها أن الواحد بيعد المسح من إمتى. حنبلة عندهم روايتين، الرواية الأولى من أول الحدث، أول ما يحدث يعد الـ 24 ساعة أو الـ 74 ساعة، صح 3 أيام يبقى كام؟ 72 ساعة، يعد من أول الحدث. في الرواية الأخرى يعد من أول المسح، بتفرق في ايه بقى؟ في ان لو احدث وبعدين مسح بعد ساعة او ساعتين، او مسح بعد احدث العشاء ومسح الفجر، هيعيد تنتهي الـ 24 ساعة العشاء ولا الفجر؟ ده الخلاف اللي ممكن ينبني عليه في المسألة، والمذهب على انه يبدأ من حين الحدث، والرواية التانية هي الراجحة ان هو يبدأ من حين المسح، ودي من مفردات المذهب التانية ديت، وبه قال الإمام الأوزاعي وأبو ثور، واختارها الإمام النووي وابن المنذر، وهو دراج. بيبدأ بقى هنا بفرع المسألة، بيقول لأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. هو أنت الصلاة بتعد الظهر من أول إمتى؟ من أول أذان، يجوز لك أنك تصلي معدود لغاية الوقت العصر، الوقت ده كله مسموح لك أنك تصلي. فهو بيقول هو أحدث، هو مسموح لي أنه يصلي، هو ما صلاش، هو اللي أخر على نفسه، دي معنى الرواية الأولى. إنما الراجح النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح عليه يوم بليلة، ولو قلنا بالرواية الأولى كده مش هيمسح يوم بليلة، كده هيمسح أقل من يوم بليلة. المسألة الأخرى: إن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر، لأنه بدأ العبادة في السفر. رجل أحدث في الحضر توضأ، والمفروض حيسافر الساعة 10، سافر القاهرة الساعة 10، وبعدين هو توضأ من الفجر، وبعد الفجر بعد ما توضأ أحدث وهو في الحضر أهو، وبعدين سافر الساعة 10، وصل القاهرة الظهر، هيقعد في القاهرة 3 أيام أو 4 أيام، هل يمسح لما وصل في القاهرة الظهر؟ يمسح 3 أيام ولا يوم بليلة؟ هيمسح 3 أيام. ليه؟ وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر، لأنه بدأ العبادة في السفر، بدأ المسح في السفر. طب اللي بعدها بقى، طب إن مسح في الحضر ثم سافر، يبقى المسألة الأولانية أحدث في الحضر ومسح مسافر. طب مسح في الحضر يعني الفجر ادن عليه وتوضأ ولبس الخف، وبعدين أحدث بعد الشروق، وبعدين اتوضأ ومسح الخفين عشان يصلي الضحى، وجي الساعة 10 سافر، يبدأ يعد إمتى؟ إن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، عكسها بقى كان راجع ولما مسح الساعة 10 هيرجع كفر الشيخ وصلى الضحى ورجع مسح في السفر ورجع، أتم مسح مقيم. يبقى الحنابلة عندهم إن هو العبرة بابتداء المسح. هو مسح إمتى؟ مسح في السفر وأقام يبقى مقيم. لو مسح في الحضر وسافر يبقى مقيم برضه. ليه؟ لأن مدام بدأ المسح وتغير حاله يبقى هو كده إيه ياخد حكم مقيم، لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر، يبقى الحضر مغلب حكمه لأن في أحد طرفيها، العبادة دي أحد طرفيها اللي هو المسح والحدث. مدام مسح في السفر وحضر يبقى مقيم، يمسح فمسح مقيم. مسح في الحضر مسح وسافر مدام بدأها زي المصلي جدا كالصلاة. عايز يقول مثلا كالصلاة يعني إيه؟ يعني واحد راكب سفينة وبعدين هو مسافر وبيصلي الظهر ودخل بدأ صلاة الظهر وهو بره بالبلد، ودخل وهو بيصلي دخل الظهر جوه البلد، ابتدأ الصلاة وهو مسافر، وفي أثناء الصلاة حضر دخل خلاص العمران، يتم ولا يقصر؟ يقولوا يتم. طب العكس، بدأ الصلاة في الحضر والسفينة مشت وطلعت برا العمران خلاص، يتم مقصر ولا متم؟ هيقول لك متم برضه. ليه؟ لأن مدام فيها حضر، مدام أول العبادة حضر كان حاضر، يبقى العبرة بالإيه؟ بالحضر. والمسألة دي فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح إن هو يتم على حسب حاله، يعني لو مسح وهو حاضر ومسافر يكمل مسافر، ولو مسح وهو مسافر وحضر يكمل اليوم بالليلة بتاعته. إن كان خلص اليوم بالليلة بتاعته خلاص إيه؟ يبقى من أول ما يحضر بطل المسح. وإن مسح المسافر أكثر من يوم وليلة ثم أقام انقضت مدته في الحال أول ما يخش البلد. ده المذهب وده اختيار ابن قدامة، والراجح خلاف الكلام ده إن العبرة بحاله وليس بابتداء العبادة. حال السفر، حال المسح، حاله دلوقتي. لو مسح مقيم مسافر هياخد حكم السفر، لو مسح مسافر وأقام هياخد حكم المقيم. فالعبرة بحاله، لأن مفيش دليل بيفرق ومفيش دليل بيقول إن هو العبرة بالحضر في كل الأحوال. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن كان مسافر يمسح ثلاثة أيام بليلهن، وإن كان مقيم يمسح يوما بليل. طب إن شك هل بدأ المسح في الحضر أم في السفر؟ بنى على مسح الحضر، لأن الأصل الغسل، والمسح فرع والمسح رخصة، لأن الأصل الغسل والمسح رخصة. فإذا شككنا في شرطها رجعنا إلى الأصل. هنا بيقول هو ناسي، مش فاكر هو في الحضر ولا في السفر، يبقى الأحوط له إيه؟ يبني على اليقين اللي هو الحضر، زي واحد بيصلي ثلاث ركعات ولا أربعة وناسي، الأصل إن هو إيه؟ يبني على اليقين. طيب مسألة تانية، بيقول إن لبس وأحدث ثم وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها؟ احنا قلنا خلاص العبرة باليقين. هنا المسألة دي هيقول لك اليقين أحيانا بيختلف في المسح من الصلاة. لو خذنا باليقين في المسح هيخالف في الصلاة، ولو خذنا باليقين في الصلاة هيخالف في المسح. بيقول إن لبس وأحدث وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها. لبس قبل الظهر وأحدث قبل الظهر ونسى المسح، هل هو قبل الظهر ولا بعده؟ طب إحنا لو قلنا قبل الظهر يبقى هيقعد 24 ساعة، يبقى لو قلنا قبل الظهر يبقى الظهر اللي صلى ده مشكوك فيه، لأن هو ناسي قبل الظهر ولا بعده، يبقى الظهر صلى ده مشكوك فيه، والظهر اللي بتاع بكرة هيصلي بيقين. وفي نفس الوقت هو لو قلنا بعدها، لو قلنا قبلها يبقى الظهر ده مش هيصلي بيقين، ولو قلنا بعدها يبقى تاني يوم هيصلي الظهر ده مش بيقين، لأنه هيمسح هيخلع بعد الظهر، يبقى كده فيه أكيد ظهر مش هيصليه بيقين. فقال خلاص ناخد المسح بالأقرب وناخد الصلاة بالإيه؟ بالأبعد عشان اليقين. فهنا قال إيه؟ وقلنا ابتداء المدة من حين المسح، الرواية التانية بقى بنى الأمر في المسح لأنه قبل الظهر اللي هو الأقرب. ليه؟ عشان يمسح عشان يخلع بكرة بدري، يبقى كده احنا وفرنا ظهر، مش احنا قلنا كده في ظهرين هيصليهم مش بيقين؟ يبقى احنا لو قلنا قبل في المسح هيمسح قبل الظهر يبقى كده احنا وفرنا ظهر اللي هو تاني يوم هيخلع قبل الظهر ويصلي بيقين ويبقى بقى لنا ظهر واحد. بنى الأمر في المسح على أنه قبل الظهر وفي الصلاة على أنه مسح بعده. ليه؟ عشان يصلي الظهر ده بيقين. نقول له خلاص الظهر دوت لازم تصليه بإيه؟ بيقين والمسح يكون بيقين. لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمتي وجوب غسل الرجل فرددنا كل واحد منهما إلى أصله. عايز يقول برضو القاعدة إن لو عندي مسألة فيها احتياطين يعني لو خدت بالأول باحتياط فيهم حلغ احتياط الآخر ولو خدت باحتياط الآخر حلغ الاحتياط الأول باخد بالاحتياطين. مفهومة دي؟ ثقة؟ لو أن لو طبعا المسألة بتقول إن عند الشك يبنى على اليقين صح؟ طيب لو تعارض الشك مع يقينين يبنى على إيه؟ على اليقينين. نعمل باليقينين خلاص؟ زي المسألة كده أنا لو خدت بإن المسح لو كان المسح قبل الصلاة يبقى كده يقين في المسح بس شك في الصلاة ولو خدت إن المسح بعد الصلاة يبقى شك في المسح ويقين في الصلاة لأن أنا كده كده حصل الصلاة بوضوء فيبقى كده لما تعرض الاثنين قال خلاص ناخد بالاحتياط في ده والاحتياط في ده. زي مثلا اثنين بيتنازعوا على نسب مسألة دي حصلت وبعدين واحد يقول لا ده ابني نسب ابني والتاني يقول لا ده هذا ابني واحد متنازع في النسب وبعدين جبنا واحد الدي ان ايه او القافة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قافة يعني واحد خبير بينظر كده يقول لك الراجل ده ابن ده عندهم كده ناس عندهم فراسة شديدة يعني ينظر الواحد يقول لك انت من عيلة فلان وانت ابن فلان مخصوص يعني يبقى عارفهم بالشكل فجابوا القافة ده قالوا له ده هو ابن فلان خلاص ومرات التاني مرات الراجل التاني بقى بتقول له لا انا مرضعاه يبقى كده احنا عندنا ايه في تعارض اهو ناخد بالاحتياط في ده والاحتياط في ده نقول انت ابنه وانت راضع منه خلاص يبقى انت ايه في تنازع ما دام في تنازع بناخد بالاحتياط في الاثنين او لو خدنا بالاحتياط في الاثنين يبقى ده ابنه والتانية تحتجب منه خلاص يبقى العبرة بالاحتياط في الاثنين لو في مسألة بيعترض فيها بيبقى فيها اعتراض في اليقين فاحنا بناخد باليقين دي مسألة منهم هو ذكرها هنا على أساس إن المسح لو خدنا بالاحتياط في المسح هيخلي الصلاة مش محتاط فيه يعني هي مسألة مش عملية طيب فصل والسنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه دي بقى السنة في مسح الخفين إيه أو على الجوربين إنه يمسح أعلى الخف دون الأسفل والعقب العقب اللي هو كعب الرجل اللي احنا بنسميه كعب الرجل مش الكعب عند الصلاة العقب اللي هو الجزء الأسفل من القدم فيضع يده مفرجتي الأصابع على أصابع قدميه يبقى دي صفة المسح بيبل إيده ويضع الأصابع بتاعته على أصابع قدميه ثم يجرهما إلى ساق الاثنين مع بعض يمسحهم يبلهم مية ويحط إيده صابع على صابع صابع يده على صابع قدمه ويمسح لغاية ما يصل إلى الساق. الساق دي بتبدأ من إمتى؟ من أول كعب الرجل من أول الكعب البارز اللي هو عند الوضوء. لما روى المغيرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. كلمة الظاهر اللي هو الفوق الباطن اللي هي اللي تحت. حديث حسن صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال هتيجي دلوقتي حاضر. قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود. مسألة لعلي بن أبي طالب بيقول إن الدين ليس بالرأي، يعني مش فهلوة، الدين بالنص، الدين أمر تعبدي ربنا اللي بيأمرنا به، أمرنا بالمسح أعلى الخف. هو الواحد لما بيمشي بيمشي على تحت ولا اللي فوق؟ على اللي تحت. فالمفروض بالعقل كده لو كان المراد به التنظيف لكان يبقى يمسح اللي تحت، إنما لا غير مراد به التنظيف، إنما مراد به المسح تعبدا. فإن اقتصر على مسح الأكثر من أعلى أجزاؤه، وإن اقتصر على مسح أسفله لم يجزئ. يعني لو مسح الأعلى أجزاؤه، طب ما مسحش الأعلى خالص ومسح الأسفل فقط مش هيجزئه، لأنه مسح حاجة تانية غير مطلوبة، لأنه ليس محلا للمسح أو محلا للمسح أشبه الساق. طيب هل يمسح بإيديه الاثنين ولا اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى؟ دي برضو مسألة اختلف فيها العلماء والأمر فيها واسع على حسب ما يتيسر. كنت تستطيع الأفضل أنك تمسح القدمين مع بعض بإيديك الاثنين، إن كان تريد أن تمسح اليمنى ثم بعد ذلك اليسرى أنت يسر جاز، يعني الأمر فيه واسع. زي الوضوء بالضبط، الوضوء يجوز أنك تمسح، الأفضل أنك تمسح اليمنى ثم اليسرى، وبعد كده أنك لو تغسل اليمنى ثم اليسرى، وإن غسلت الاثنين مع بعض أجزاء، كأن واحد مثلا عنده حلة مي وجوه هو بيتوضأ جي منزل رجليه الاثنين في المي ومطلحهم كده غسلهم فيجزئه أيضا، والأمر فيها واسع يعني إن كان كده أو كده الاثنين ناسيا مش هتفرق برضو من فوق لتحت ولا لا. والآية بتقول وأيديكم إلى المرافق، فما اشترطتش بأي جزء تبدأ به، مش ما فيش شرط معين. إذا انقضت مدة المسح أو خلع كفيه أو أحدهما بعد المسح بطلت طهارته في أشهر الوادي. الفصل ده بيناقش فيه انقضاء مدة المسح، اليوم بليلة خلص، أو نزع الخف، هل تبطل الطهارة أو يبطل المسح ويبقى الطهارة موقوفة على الحدث؟ معنى الكلام إيه؟ إن أنا المفروض بتوضى وبمسح على الخف يوم بليلة، أنا عارف إن أنا آخر الليلة آخر اليوم بليلة هينتهي إمتى؟ هينتهي مثلا قبل صلاة العشاء، يعني أنا توضيت مبارح قبل صلاة العشاء ومسحت قبل صلاة العشاء، أحدثت ومسحت قبل صلاة العشاء، فالمفروض إن أنا قبل صلاة العشاء النهاردة ممسحش، تنقض المدة. طب جت قبل صلاة العشاء وأنا متوضي من المغرب، هل عند انقضاء المدة يبطل الطهارة ولا يبطل المسح؟ خلاص ما ينفعش أمسح، والطهارة اللي أنا توضيتها للمغرب لسه باقية حتى أحدث مرة أخرى. دي فيها أقوال، فيها روايتين يعني، والراجح القول الثاني اللي هو إيه؟ إنك أنت طهارتك باقية حتى تحدث، لأن انقضاء المدة ليس حدث، والوضوء لا ينقطع إلا بحدث، انقضاء المدة مش حدث، والطهارة كاملة، طهارة المغرب، المغرب لما مسحت طهارة كاملة ترفع الحدث، والحدث إذا ارتفع لا يعود إلا بحدث آخر. زيها بالضبط، واحد قبل العشاء وهو قاعد بخلع الشراب، هل ينفع يصلي بوضوءه اللي توضاه ولا لازم يرجع يتوضى تاني؟ طيب وهو بيصلي، هو خلاص المسح اللي انمسحه ده اتخلع خلاص، وهو بيصلي على رجل لا هي ممسوحة ولا مغسولة، ده اللي مسح الشراب وشراب دخله في جيبه، يعني الممسوح دخل في جيبه خلاص، فخلاص مش هينفع الجزء الممسوح، انت دلوقتي بتصلي صلاة رجلك فيها لا ممسوحة ولا مغسولة. ده قول الجمهور. قول الآخر قال لا، ما انت بمجرد مسحت ارتفع الحدث، زي واحد جه متوضي ومسح على راسه وراح للحلاق خدها زيرو، بقى الشعر اللي على الأرض ده هو الممسوح، لما تروح تصلي نقول لك راسك دي ممسوحة ولا لا؟ تقول له ما هي لما أنا مسحت عليها وغسلت رجلي ارتفع الحدث، وما دام ارتفع الحدث ما ينفعش ان هو ان انا ايه يرجع الحدث تاني الا يرجع ابقى محدث تاني الا بحدث جديد، ولم احدث حدث جديد، والحلق ليس بحدث، زي واحد توضا وبعد ما توضا جه قطع ايده كده وضوءه بطل؟ لا، لانه هو لما اتقطع ايده زال المغسول ده وما عادش في محل الغسل اصلا، وارتفع حدثه قبل ذلك. هنا مش رايه مش كده، المذهب رايه صارم ان المده والشراب لو اتخلع او المده انتهت الوضوء انتهى، لان انت كده لما توضأت ابحت الصلاه في الفتره دي مش ارتفع الحدث. والراجح ان المسح على الخفين بيرفع الحدث، وده كلام الحنابلة نفسهم انه بيرفع الحدث، ولكن بيستثنوا المسألة ديت من رفع الحدث. بيقول في أشهر الروايتين بطلت الطهارة في أشهر الروايتين، ولزمها ولزمه خلعهما، يلزم بقى خلع الشراب، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. والثانية يجزئه غسل قدميه لأنه زال بدل غسلهما، فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء. والروايتين دولت مبنيين على المولاة. الرواية الأولى بيقول يلزم أنه هو يعيد الوضوء، الرواية الثانية بيقول له لا ده حيكفي بس يروح يغسل رجله فقط. يبقى المسألة دي مبنية على الإيه؟ على المولاة. والمذهب بيقول أن المولاة شرط، يبقى الرواية الأولى هي المذهب، الرواية الأولى هي المذهب أنه يلزمهم خلعهما وإعادة الوضوء، والراجح أنه هو لا يعيد الوضوء إلا إذا أحدث حدث جديد، ومجرد خلع الخف ليس حدث ولا يغسل قدمه حتى على الرواية الثانية. وإن أخرج قدمه إلى ساق الخف بطل المسح، لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارها فبطلت بزواله كاللبس. يعني خلع الشراب بس لما إلى ساق الخف، يعني إيه؟ يعني القدم في القدم، وبعدين لما خلع الشراب بقت رجله بقلها حتة وتتشال. مفهوم الكلام ده؟ يعني إيه؟ إن أخرج قدمه إلى ساق الخف، الخف مش ليه قدم وساق، هو بقى خلع الخف ورجله لسه في ساق القدم، يعني لسه رجله ما طلعتش. مفهومه؟ طب بص لي كده ايه مفهوم، خلاص ماشي مفهوم نعديها. بس الله ينور عليك، ده اللي انا عايزه. هو بيقول لك خلاص كده كانها اتخلعت. هي مستوره، القدم مستوره بساق الخف، انما في الحقيقه هو خالع الخف، لان العبره باستقرار القدم داخل الخف. وان مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه، ولزمه نزع التحتاني لانه زال الممسوح عليه فاشبه المنفرد. واحد لابس شرابين فوق بعض، احنا داخلين على الشتاء والمساله دي بتبقى مهمه، وبعدين مسح على الخف الفوقاني، وبعدين نزع الفوقاني بس، نزع الشراب اللي فوق بس، بطل المسح، ولزمه نزع التحتاني لأنه زال الممسوح عليه فأشبه المنفرد. والراجح إن هو مش هيبطل المسح. العبرة فيها بإيه؟ إحنا قلنا قبل كده إن المسح على الخفين، على الفوقاني والتحتاني، دول كأنهم حاجة واحدة بس، فالعبرة بستر القدم طول ما هو مستور ياخد الحكم. خلاص، كالبطانة والظهارة، هي نفس المسألة بتاعت البطانة والظهارة، بس هم بيفرقوا، لأن بيقولوا إن البطانة والظهارة دي خف واحد وده خفين، فكل خف ياخد حكم نفسه، مسح على اللي فوق يبقى اللي فوق هو اللي ممسوح عليه. والراجح إن الخفين ياخدوا حكم خف الواحد، وهو كأنه البطانة والظهارة. ماشي خلاص، يبقى لو مسح على خف فوقاني وبعدين خلع الفوقاني يجوز له أن يستمر في المسح، يجوز له أن يستمر في المسح. وإحنا قلنا موضوع المسح على الخفين على الفوقاني والتحتاني دي المرة اللي فاتت. الفصل الجديد بقى اللي هو العمامة. فصل: ويجوز المسح على العمامة. المسح على العمامة مسألة برضو اختلف فيها أهل العلم، وفيها الحنابلة قالوا بجواز المسح على العمامة، والجمهور بعدم جواز المسح على العمامة. الجمهور اللي هم الحنفية والمالكية والشافعية رفضوا المسح على العمامة، والحنابلة قالوا بجواز المسح على العمامة، واستدلوا بدليل روى المغيرة رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري. وروى الخلال بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. الأثر ده هنا عزاه إلى الخلال، وكذلك في نيل الأوطار عزاه إلى الخلال، وأيضا في كنز العمال. ابن حزم صحح هذا الإسناد في المحلة، وفيه زيد بن أسلم لم يدرك عمر إنما يروي عن أبيه عن عمر، والأثر يعني يحتمل التصحيح. ولأن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله قل قدمين. ده قياس أن المسح على الخفين يشبه المسح على القدمين. ابن المنذر قال ممن مسح على العمامة من الصحابة أبو بكر وعمر وأنس وأبو أمامة وسعد بن مالك وأبي الدرداء رضي الله عن الجميع. وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور، وهو قول ابن المنذر. ابن المنذر خلافا للشافعية، هو شافعي. وقال الإمام الشافعي إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه أقول، يعني الخلاف عند الشافعية في صحة الأخبار، والأخبار صحيحة. وقال الإمام الترمذي وقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس. وأنس كمان ما كانش بيمسح على العمامة بس، ده كان بيمسح على القلنسوة كمان للطائية، هتيجي دلوقتي الأثار. وهو الأثار اللي ذكرها هنا تكفي في البخاري، في منها في البخاري. وهنا مسح على العمامة والخفين. الأثار اللي الإمام الشافعي بيأولها أحيانا يقول مسح على العمامة يعني على الناصية والعمامة، وكده بيخرج من، لأن في أثر تاني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة. هل الناصية والعمامة مع بعض ولا الناصية لوحدها والعمامة لوحدها؟ ده بقى الخلاف اللي بينبني عليه الخلاف في هذه المسألة. ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس. العمامة صفتها إيه؟ قال حديث حسن رواه الإمام الترمذي عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. وقال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. العمامة الإسدال اللي هو إرخاء الذيل بين الكتفين، والعمامة كان لها أكوار، كور فوق كور كده، اللي هي بتبقى أكوار بعضها فوق البعض. الكور اللي هو الدائرة زي السودانيين كده، السودانيين بيحطوا العمامة كده أكوار فوق بعض. لا، عمة الأزهر أكوارها فيها أكوار بس هي لا ملفوفة كده، ما بتبقاش فوق بعض، بتبقاش متداخلة، ولكن هي بعمة اسمها عمة برضه. وروى أبو بكر ابن أبي شيبة عن عمرو عن جعفر ابن عمرو ابن حريث عن أبيه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. واختلفوا هل هو كان على المنبر أم لا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه، يلبسها في العيدين يعني غير العيدين كان لا يلبس العمامة السوداء أو يلبس شيء غير العمامة. وحديث أخرجه الطبراني عن أبي موسى أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابته من ورائه. الذؤابة اللي هو ديل العمامة. وصفة العمامة إنها تكون ذات أكوار وتغطي معظم الرأس، في بعض الناس دلوقتي بيقوم جاي ياخد الغطره ورابطها من ورا وعمل لها ذؤابه. ديت ليست هي العمامه المطلوبه اللي هي عمامه النبي صلى الله عليه وسلم. عمامه النبي صلى الله عليه وسلم كان يشق نزعها، كان لها اكوار وعمامه كانت كبيره. قال في زاد المعاد فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم، قال في زاد المعاد: كانت له صلى الله عليه وسلم عمامه تسمى السحاب، كساها عليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة. قلنسوة هي الطاقية تلبس، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة. وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه، كما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن دائما بين كتفيه. وقد يقال إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه، فلبس في كل موطن ما يناسبه. وكان أبو العباس ابن تيمية رحمه الله يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفيه فعلمت ما بين السماء والأرض الحديث. وسئل عنه البخاري فقال: قال: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه، وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أرى هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره. الذؤابة ديت اللي هي ديل العمامة، يلبس العمامة بتغطي معظم رأسه ويرخي لها ذؤابة بين كتفيه من وراء، أو يحنك. التحنيك إن هو يأخذ الذؤابة دي يضعها تحت الحنك، يتلفع بها كده تحت الحنك. ويشترط أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس أو لأكثره، يعني لأنه جرت العادة بكشفه في العمائم، إلا ما جرت العادة بكشفه لأنها جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدم. جرت العادة يعني لما الإنسان بيلبس العمة بيبقى في وراء شعر باين وعلى الجنبين، ده يعفى عنه، ده جرت العادة بكشفه. ويشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة. الحنك والذؤابة اللي هي إيه؟ إن عمائم المسلمين بيكون لها ذؤابة من وراء أو حنك، حنك تحت الحنك يضع تحت الحنك منها شيء. فبيقول دي أوصاف عمائم المسلمين. أما أهل الذمة فعمائمهم صماء، صماء يعني لا ذؤابة ولا محنكة، زي عمة القساوسة كده تجد أنها عمة سوداء مصمطة كده وبتبقى من الحرير أو من غيرها. عمة الشيعة وعمائم بتبقى ليست لأهل الإسلام، إنها عمائم لأهل الذمة. طب فرضنا، لو فرضنا أن في عمة من العمائم التي ليس لها ذؤابة ولا محنكة واشتهرت بأنها عمة المسلمين، زي عمة الأزهر أو عمة الجماعة بتوع سوريا أو فلسطين أو لبنان، تلاقي عمة المفتي لها عمة كبيرة وليس لها ذؤابة ولا حنك. دلوقتي العمائم لا هي محنكة ولا لها ذؤابة، أكثر عمائم المسلمين إلا العمائم العوام. فشيخ الإسلام تيمية قال إن انتشر الأمر بين المسلمين لدرجة أن الأمر بقى مشهور ومعروف فلا بأس بالمسح عليه، لأن العبرة ما سأل فيها بالعرف. ولم يرد نص على حرمة لبس العمامة التي لا ذؤابة لها ولا حنك، إنما الأمر ترك على حسب ما يتعرف عليه المسلمون. وكون أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس لها ذؤابة أو كانت محنكة، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله في زمنه ولم يأمر به، وكانت عادة القوم كذلك. مشقة النزعة، عمة الأزهر يتمسح عليها؟ لا، دي الطاقية دي جاية دلوقتي، الطاقية مش عمة، بس عمة، تسمى عمة. فتدخل في عموم الأحاديث ماشي. وبرضو اللي انت عارف اللي لها أكوار بتتخلع وتتلبس برضو حتة واحدة، واخد بالك؟ المشقة عبرة من العبر، إنما مش هي دية أصل التشريع. هو اللي احنا بنقول حكمة من التشريع، مش هي دي علة التشريع، دي حكمة التشريع. انت في فرق بين الحكمة والعلة. علة التشريع يعني أن الشرع معلق الحكم على هذه العلة. الحكمة أن الشرع نظر لحكمة وجدت أو لم توجد، فالشرع إيه؟ أثبت الحكم. زي حكم المشقة في السفر، الإنسان في السفر بيقصر ليه وبياخد الرخص ليه؟ عشان مشقة. طب فرضنا واحد مسافر وليس فيه مشقة، هل يجوز له أن يأخذ بالرخص؟ يأخذ بالرخص برضه، يبقى دي اسمها حكمة. طب وجدت المشقة بدون سفر، هل يأخذ بالرخص؟ لا. يعني هضرب مثال واضح، واحد مسافر في أتوبيس سوبر جيت مكيف في سرير، مش حول الكرسي بقى، سرير، سرير فيه حينان، هيقوم من النوم عندهم في البيت، هيتوضى ويروح يكمل النوم في الأتوبيس. ده سفر؟ آه سفر. ياخد بيه حكم السفر ويقصر ويجمع ويمسح الخفين ثلاثة أيام وكل الرخص في حقه؟ آه. ده نايم، أتوبيس مكيف ونايم، ده أحسن من بيتهم، ياخد الرخص. طيب هات في المقابل بقى واحد بيشتغل في المونة ماشي، بيشيل الأصع على كتفه بيطلع بيه 10 دور، ده فيه مشقة ولا لا؟ أنه اللي فيه مشقة أكتر، النايمة على المهام مسافر ولا اللي بيشيل مونة؟ اللي بيشيل مونة. طب ده ينفع ياخد برخص السفر؟ لا، مع أن المشقة أعظم. فالمشقة حكمة ما هيش علة، السفر هو الحكم، أن السفر هو اللي يتعلق به الأمور، لعل في حكم إحنا ما نعرفهاش. فهي المسح على العمة هي حكمتها فيها مشقة، والمشقة تجلب التيسير وكل ده، ولكن الحكم ثابت حتى لو لم يوجد المشقة. يشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم. التشبه بأهل الذمة نصارى يحرم التشبه بهم في الأمور الخاصة بهم، في أمورهم الخاصة لا يجوز التشبه بهم. طبعا بالمناسبة لا يجوز تهنئتهم، لا بواحد بقى بطريارك عليهم ولا لا، التهنئة في الأمور الدينية لا تجوز. فلم إنما التهنئة بالأمور الدنيوية جائز، أنك تهنيه بمولود، تهنيه بشيء، إنما تهنيه بعيده كده كأنك تقر بكفر. فلم تستبح به الرخصة كالخف المغصوب، فإن كانت ذات حنك جاز المسح عليها وإن لم يكن لها ذؤابة. يعني واحد حاطط لها الحنك بس لأنها تفارق عمائم أهل الذمة، وإن أرخى لها ذؤابة ولم يتحنك ففيها وجهان، أحدهما يجوز، وده المذهب، وده اختيار ابن قدامة، وطبعا مقتضى اختيار شيخ الإسلام تيمية. الثاني لا يجوز، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. قال أبو عبيد: الاقتعاط ألا يكون تحت الحنك منها شيء. الأثر ده ما رووش غير أبي عبيد في غريب الحديث، ورواه بلا سند، وأبو العبيد والقاسم بن سلام توفي سنة 224 بمكة، له كتاب اسمه غريب الحديث. فأصل وحكمها في التوقيت واشتراط تقدم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف، لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل. يعني عايز يقول أن المسح الخفين الحمامة فرع عليها. هو في الحقيقة هو الحنبلة استعملوا القياس وتركوا عموم الأدلة ماشي، استعملوا القياس وتركوا عموم الأدلة. بمعنى إيه؟ إن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ومسح على الخفين، فقال إذن كل ما اشترط في الخفين يشترط في العمامة بأصل جامعهم هو المسح. إن ده ممسوح وده ممسوح يبقى الاثنين ياخدوا الحكم. طيب نقول لهم طب ما وردش في المسح على الخفين على العمامة، ما وردش في المسح على العمامة ما ورد في المسح على الخفين. قال يكفينا القياس عن العموم، عموم الأدلة يكفينا القياس عن العموم. والأمر ده في سجال شيخ الإسلام تيمية قرر أن المسح على العمامة مطلقا دون تقيد بوقت ولا طهارة أو غيرها. ولكن المذهب الحنبلي هو الوحيد المذهب اللي بيقول بالمسح على العمامة، فأنا نقتصر بالمذهب الحنبلي وما نقدرش أن احنا نخرج منه لأنه ما فيش حد تاني بيقول كده. كلام شيخ الإسلام تيمية وغيره بيرجحوا الكلام ده، إنما ما فيش حد من الحنبلة قال أن دي رواية أو غيره، فإحنا نقتصر بكلام الحنبلة إن هو عايز يمسح العمامة يمسح عليها بشروط المسح على الخفين بنفس الشروط. وفيما يعني هو الوقت إحنا ممكن نتسامح فيه شوية، إنما يمسح على طهارة برضه وغير ذلك. وفيما يجزئه مسحه منها روايتان، إحداهما مسح أكثرها. يمسح إيه بقى منها؟ كيفية المسح يعني، يتوضأ ويجي على المسح على الرأس يمسح على الخف على العمامة. لما ذكرنا. والثانية يلزمه استيعابها لأنها بدل من جنس المبدل فاعتبر كونه مثل. هنا بقى بيقول يعتبر استيعابها كاستيعاب الرأس لأنها بدل عن الرأس. طيب والرواية الأولى المذهب، لأن الرواية الأولى بيقص على المسح على الخفين، يبقى اللي يصح في المسح على الخفين مسح أكثره يصح في المسح على العمامة. الرواية الثانية بيقول لازم العمامة كلها تتمسح من الجنبين ومن فوق. الرواية الأولى لا، يكفي بس المسح على العمامة مسحة كده تكفي أكثرها وخلاص. كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها اعتبر أن يكون بقدرها، ولو عجز عن القراءة فأبدلها بالتسبيح لم يعتبر كونه بقدرها. دي مسألة هنجلها إن شاء الله في الفتحة، إن هو واحد عجز عن الفتحة يقرأ بإيه؟ يكفي بالتسبيح وخلاص. طيب إن كان يقدر على قراءة غيرها اعتبر أن يكون بقدرها. واحد مش حافظ الفتحة بس حافظ البقرة، نقول له تقرأ 7 آيات من البقرة. طيب مش حافظ لا الفتحة ولا البقرة، نقول له تسبح وتهلل ولو كان إيه ليس 7 مرات، يعني يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يكفيه. وهو ده مش ليس بقدر الفاتحة، عايز يقول إن مدام زال الأصل يقوم مقام البدل، يقوم مقام المبدل منه بالضبط. الرواية الأولى بتقول لا ده أصل آخر وليس بدل، ماشي. المسح على الخفين ليس بدلا عن المسح على القدمين، ده أصل آخر، يعني يجوز المسح على الخفين وإنت تستطيع أنك تقلع الخفين لأن أنت مخير بين هذا وهذا. فهو دي المسألة أنه يجوز له مسح أكثر، وده الراجح أنه يجوز له مسح أكثر. والعموم الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على العمامة مطلقا، وإن خلع العمامة بعد مسحها وقلنا لا يبطل الخلع لا يبطل الخلع الطهارة لزمه مسح رأسه وغسل قدميه ليأتي بالترتيب. دي فرع برضو عن المسألة الثانية، أنه لو خلع العمامة وقلنا أن الطهارة لا تبطل على الرواية الأخرى يكمل بقى يمسح رأسه ويغسل قدميه ليأتي بالترتيب. وإن قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس فظهرت ناصيته ففيه وجهان، أحدهما يلزمه مسحها معه لأن المغيرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، يعني واحد لبس العمة وطالع منه الناصية شعر المقدم، هل يلزم أن يمسح الناصية ويكمل على العمامة؟ دي الرواية الأولى. الرواية الثانية ولأنه جزء من الرأس ظاهر فلازم مسحه كما لو ظهر سائر رأسه. والثاني لا يلزمه لأن الفرد تعلق بالعمامة فلم يجب مسح غيرها كما لو ظهرت أذناه. وإن انتقض من العمامة كور اللي هو إن قلنا بوجوب الاستيعاب، استيعاب هو أصلا المذهب على مش وجوب الاستيعاب، المذهب على مسح أكثرها. فالوجهين دولت الاثنين على خلاف المذهب، مفهوم؟ يعني هي المسألة بيقول فيما يجزئ مسح منها مسح أكثرها ولا يلزم استيعابها، المذهب على مسح أكثرها. هو بقى قال ما دام يلزم استيعابها، وقلنا لا يبطل الخلع الطهارة، لازم مسحه. وإن قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس فظهرت نياصيته، دي بقى على الرواية بتاعت المذهب اللي هو وجوب استيعاب مسح الرأس، الرواية الأولى في المذهب إن هو يجب استيعاب مسح الرأس. طيب يجب استيعاب مسح الرأس وظهرت الناصية، ومش واجب استيعاب مسح العمة، فهو المذهب على إني أكثر العمة تكفي، فخلاص كده المذهب الأول كفانا عن الروايتين دول، مفهوم كده؟ يعني هو مدام مسح أكثر العمة أجزأته، والروايتين دولت أو الوجهين دولت مش هينبني إلا على الرواية الثانية المرجوحة في المذهب. لا، ممكن تكون النصية من الأمور أو من الأشياء التي تنكشف عادتها. وإن انتقض من العمامة كور، العمامة أكوار فوق بعضها كده عاملة سبعات، طب انتقض كور من العمامة اتفك، ففيه روايتين إحداهما يبطل، خلاص العمامة أصلا انتقض منها كور تتحل كلها، فالمذهب على أنه يبطل لزوال الممسوح عليه، والأخرى لا يبطل لأن العمامة باقية أشبه كشط الخف مع بقاء البطانة. والراجح الأول أنها انخلعت خلاص انتقضت، لا تثبت بعد كده، يعني لو سابها يتحل لوحدها وتقع لا تثبت، لا هيبطل المسح، بس يبقى الوضوء زي الخفين بالظبط. وفصل، ولا يجوز المسح على الكلوتة، كلوتة غطاء الرأس ولها كلاليب بغير عمامة فوقها يلبسها السلطان والأمراء وسائر العساكر، وهو يسير من القماش لا يستر شيئا. الكلوتة دي حاجة مش موجودة عندنا، أو الكلتة، هو بيقول هنا غطاء للرأس يسير لا يستر شيء، كأنه يعني إيه، ما عرفش شبه بتاعت اليهود ولا لا، ما عرفش شبهها ولا بكلاليب، هو بيقول هنا يلبسها السلطان والأمراء وسائر العساكر، ما عرفش، هو أنا ما شفتهاش يعني، دورت عليها كتير ما عرفتش أحصل على صورتها، بس صورتها كده يعني إن هي لو كانت تشبه بعمامة اليهود إنها تحط كده ولها كلاليب تمسك في الرأس كده أو بنس، لعلها تكون شبهها يعني، بس عموما لا يجوز المسح عليها لأنها لا تستر شيئا. ولا وقاية المرأة، وقاية المرأة اللي برضو اللي هو بنيه كده ولا طرحة قصيرة ما بتسترش، اللي هي بس إيه بتلبسها كده، لأنها لا تستر جميع الرأس ولا شق نزعها. فأما القلانس، القلانس المبطنات، القلانس يعني الطواقي، الطائية، سواء بقى طائية شبيكة أو طواقي بتاعت النوم دي، هو بيقول هنا قلانس مبطنات، قلانس بس فيها بطنة من جوه، وكدنيات، دنيات القضاء، الدنيات قلانس كبار كانت القضاء تلبسها قديما. الدنية دي للقضاء حاجة بتميز القضاء، يعني حاجة بتتلبس فوق الرأس كده. والنوميات، النوميات مبطنات تتخذ للنوم، طرابيش النوم يعني، بيذكر أمثلة عندهم يعني، هل اللي هي لهي خوف لهي عمامة ولهي اللي هي اللي قبلها اللي هي وقاية المرأة ولا الكلوات، حاجة وسط بينهم زي الطائية بتستر بس ماش عمامة، تستر ما تستره العمامة بس ليست عمامة، دي بقى فيها روايتين. خمار المرأة كذلك، ها محكمة زي اللي انا لابسها دلوقتي، زي العمة بالضبط، العمة مش هتستر اكتر من اللي انا ساتره، وفي نفس الوقت ما هيش عمة. اللي قبلها لا ما كانش بتستر كده، ده كان بتستر حاجة بسيطة. فخلاص دي خلصنا أول دي رواية واحدة مش هتنفع لأنها ما بتسترش حاجة. فهو دلوقتي عنده ثلاث أحوال. الحالة الأولى العمة، فالكلام فيها أنه بتمسح. التاني حاجة اللي هي الشيء اللي ما بيسترش زي الكلوتة ووقاية المرأة، دي برضو كلام واحد لا يمسح لأنها لا تستر شيء لأنها لم تكن. اللي في النص بقى اللي هي تستر ما يستره العمامة وفي نفس الوقت ليست لا تأخذ حكم العمامة أو ليست لا تسمى عمامة. ده فيها روايتين في المذهب، منها خمار المرأة إحداها يجوز المسح عليها لأن أنسا رضي الله عنه مسح على قلنسوته وعن عمر رضي الله عنه إن شاء حصر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته. يبقى أنس كان بيمسح على قلنسوة اللي هي دي. ولكن ابن المنذر يقول لا نعلم أحدا قال بالمسح على قلنسوة إلا أنس لأنه مسح على قلنسوة، وكانت أم سلمة تمسح على الخمار. وقال خلال قد روي المسح على القلنسوة عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح واختاروا، ولأنه ملبوس للرأس معتاد أشبه العمة أو العمام. والثانية لا يجوز للمذهب، المذهب على أنه لا يجوز المسح على القلنسوة ولا اللي هي إيه الطواقي التي تستر الرأس، إنما العمامة فقط هي التي يمسح عليه. وده المذهب وده الراجح بخلاف خمار المرأة. خمار المرأة ورد بالنص على المسح عليه، فيجوز المرأة أن تمسح على خمارها. والمرأة تمسح على خمارها لها كذا صفة، ممكن تمسح على الناصية وتكمل على الخمار، ودي أفضل المسح لأنها بتخرج من خلاف الفقهاء. لأن لو مسحت على الناصية وكملت على الخمار خلاص كده إيه الخلاف بتاع الفقهاء راح ذهب. أما لو مسحت على الخمار فقط وكانت متوضية قبليه زي المسح على الخفين كده جاز لها على المذهب الحنبلي، خلاص على المذهب الحنبلي فقط، إنما بقية العلماء يمنعون ذلك. ولا يشق لا يجوز، ده المذهب وده الراجح، لأنه لا يجوز المسح على القلنسوة يعني، لأنه لا يشق نزع القلنسوة ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها فأشبه الكلوتة والوقاية. المسح على الخمار في المذهب جائز ماشي، والمسح على القلنسوة في المذهب لا يجوز. يعني هو هنا جمع القلنسوة والخمار وقال فيهم روايتين، المذهب الراجح في المذهب عدم جواز المسح على القلنسوة وجواز المسح على الخمار. هو هنا لا يقصد تفصيل المذهب إنما يقصد روايات المذهب فقط، فهو بيقول فيها روايتين بس الترجيح في المذهب يختلف الخمار عن القلنسوة. كل دي من المفردات، سواء القلنسوة سواء الخمار سواء العمامة، الباب كله من أول لآخر من المفردات. هنا بقى يخش في الجبيرة نخلصها بسرعة باقي صفحة. لأن يكفيها مسعى النصية فقط. نص عن عائشة كانت تمسح على مقدم رأسها. في العمامة عشان الرجل لازم يمسح العمامة كلها، هم الرجالة كده مظلومين على طول. فصل. ويجوز المسح على الجبائر الموضوع على الكسر لأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها، رواه ابن ماجه. حديث ضعيف، ضعفه البصيري ضعف البصيري إسناده، وأيضا ضعف الشيخ الألباني. ولأنه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف ولا إعادة على الماسح لما ذكر. العماء الجبيرة هو سميت جبيرة التي توضع على الكسور وتجبس جبس، يعني سميت جبيرة تفاؤلا ان هو تجبر يده، يعني تفاؤلا زي المريض يسمى سليم والصحراء تسمى مفازة، تفاؤلا يعني اللي يخش في الصحراء نسميه مفازة يعني ان هو حيفوز ويخرج منها يعني. فده من الأسماء اللي كانت العرب تسمي الأشياء تفاؤلا. فلو فرضنا إنسان كسرت يده وأراد أن يتوضأ كيف يفعل؟ هنا بيقول حيمسح على الجبيرة فقط، ويشترط ألا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة، فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة. الحاجة يعني إيه؟ يعني فرضنا واحد إيدين كسرت، فالطبيب تجاوز موضع الحاجة. أحيانا لما بتتكسر هنا فالطبيب ينجي شادد لغاية هنا، ولا يشد الجبيرة إلى فوق الكوع إلا لحاجة. يعني مثلا لو طفل صغير مثلا وإيدين كسرت الكوع أو الكوع ده انكسر الرزق، الطبيب ما بيأمنش إن هو يعملها له إيه؟ أندر، لازم يعملها له أبوف، علشان إيه؟ الطفل بيتحرك كتير وممكن تقع منه. إنما لو راجل كبير يوم جاء عملها له تحت هنا. فالعبرة بموضع الحاجة، فلو كان موضع الحاجة الطبيب لم يتجاوز فيها إلا لحاجة، واحد بقى طبيب معاه جبس جديد قال لك نكمل لغاية نعذبه شوية، فده موضع الحاجة لا يشترط، لابد أن يشترط في المسح على الجبيرة أنها لا تتجاوز موضع الحاجة. تفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء، أحدها أنه يجب مسح جميعها لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم، ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف. ده أول فرق، إن الجبيرة تمسح فوق وتحت، إنما الخف بيمسح ظاهره فقط. الأمر الثاني أن مسحها لا يتوقف لأنه جاز لأجل الضرورة فيبقى ببقاء الضرورة، إنما المسح خفين ثلاثة أيام أو بكثير يعني أو يوما بليل. الثالث أنه يجوز في الطهارة الكبرى، الجنابة يجوز أن يمسح فيها على يديه على الجبيرة، أما في الخف لابد أن ينزع الخف في الجناب لأنه مسح أجيز للضرورة أشبه التيمم. دول الثلاث أمور بس، إنما هم في أكثر من كده في الإنصاف، لو الإخوة عايزين يجيبوها في 12 فرق بين الجبيرة والخف. أقرأهم بسرعة والإخوة ممكن يجيبوها من الإنصاف. منها لا تشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها، ده على رواية من روايات المذهب. منها عدم التوقيت، ومنها وجوب المسح على جميع، ده ذكر. منها دخولها في الطهارة الكبرى، دي برضو ذكر. منها أن شدها مخصوص بحال الضرورة، لا تجوز الجبيرة إلا للضرورة، أما الخف يجوز للضرورة وغيرها. منها المسح عليها عزيمة بخلاف الخف فيمسح عليها رخصة، يعني يجوز المسح على الجبيرة في السفر المعصية، أما الخف لا يجوز المسح عليه إلا يوما بليلة في سفر المعصية. منها أنه لو لبس خفا على طهارة مسح فيها على جبيرة جاز له أن يمسح عليه على طريقه، ولو لبس هشرح، ولو لبس الخف على طهارة مسح فيها على عمامة، أو لبس عمامة على طهارة مسح فيها على خف، لم يجوز المسح على أحد الوجهين. المسح على الخفين يشترط فيهم أن يكون وضوءا كاملا لا يمزح فيه على شيء. فهو هنا بيقول لو لبس خفا على طهارة مسح فيها على جبيرة جاز المسح عليه، ولو لبس خفا مسح فيها على طهارة على عمامة، أو لبس عمامة مسح فيها على خف، لم يجوز المسح عليه. يعني واحد توضأ ومسح على ما ينفعش يمسحهم على بعض، مفهومة؟ هقولها كده. بيقول ان يشترط في المسح على خفين ان تلبس على طهارة مائية كاملة، خلاص. طيب لو فرضنا طهارة مائية كاملة يعني مينفعش يمسح على الخفين دول، مينفعش يمسح عليهم على حاجة. طب لو لبس الجبيرة ينفع يمسح عليهم حتى لو كان مسح على الخفين قبلها، يعني وضع الجبيرة على وضوء ممسوح عليه على الخفين يجوز المسح عليه. طب العكس بقى، لبس خف على وضوء ممسوح على العمة يقول لك ما ينفعش لأن المسح ناقص، الوضوء ناقص. مسألة المفروض كان ذكرناها بكده. منها يجوز المسح فيها على الخرق ونحوها بخلاف الخف، يعني لو كانت الجبيرة مخرقة يجوز المسح عليها. الحنابلة ده مسألة خاصة بالحنابلة خلاف الراجح. منها لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة ستر محل الفرض، يعني ممكن الجبيرة تبقى نص مش لازم تستر محل الفرض. طب فرضنا واحد النص هيمسح عليها ازاي؟ هيمسح عليها ويغسل الباقي، يعني لو كان الرزغ ده بس كده لغايه هنا، لغايه هنا هو اللي مكسور، هيقوم جاي مسح الجزء ده والجزء ده ايه يغسله يستطيع على قدر الامكان، قدر الامكان. انما في الخف مش كده، الخف ان ظهر جزء من محل الفرض بطل المسح كله، وده مبني على انها ضروره. حاضر. هيمسح، لا هيمسح فوق وتحت على انها جبيره مش خف. ماشي، لو رجليه متجبسه هيمسح على الجبيره كلها لان دي جبيره مش خف، انما الخف بيتمسح يوم بليله وليه شروط اخرى. طب لو صوابعه باينه بس، لو صوابع رجليه باينه او ايديه دي يغسلها ان استطاع يغسلها، يعني يشغل الحنفيه كده ويغسلها كده بقدر الامكان لغايه ما يستطيع عشان ممكن ما يدخلش ميه فيها. منها انه يتعين على صاحب الجبيره المسح بخلاف الخف، ان الخف مخير بين المسح وعدم، وانما الجبيره لازم يمسح. 11 انه يجوز المسح على الجبيره اذا كانت من حرير ونحوه بخلاف الخف، يعني فرضنا حصل له ظروف وحط له جبيره من حرير، دي حاله ضروره يجوز المسح عليها، انما الخف لازم يبقى حلال. ومنها انه يجوز المسح على الجبيره في سفر المعصيه، دي اخر حاجه، انما الخف ما ينفعش يمسح عليه في سفر المعصيه. هيقول وفي تقدم الطهاره روايتان، احداهما يشترط لانه حائل منفصل يمسح عليه اشبه الخف. هنا بقى لازم الجبيره توضع على طهاره، يعني واحد ايده اتكسرت، هل يشترط المسح عليه ان هو يكون متوضي قبل ما توضع زي الخف بالظبط؟ الحنابلة فيها روايتين عندهم، هي دي الروايه الاولى ان هو يشترط وده المذهب، والراجح الثانيه انها لا تشترط. فإلا بساع على غير طهاره، ده بقى السؤال بتاع محمد، الا بساع على غير طهاره او تجاوز بشدها موضع الحاجه وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح العاجز عن غسل جرحه. يبقى هو هنا لو تجاوزت موضع الحاجة أو وضعت على غير طهارة يتيمم له. الثانية لا يشترط أن توضع على طهارة، وده الراجح يعني، وده رجحه المرداوي أو صوبه ومال إليه ابن قدامة، لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له، تقدم الطهارة له كالتيمم، ولا فرق بين الجبيرة على كسر أو جرح يخاف الضرر بغسله لأنه موضع يحتاج إلى الشد عليه فأشبه الكسر. فيش فرق بقى إن كان ده على كسر أو جرح، ساعات إنسان بيجرح ويوضع عليه، يضع عليه مراهم أو لفافات أو غير ذلك. ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه، نص عليه يعني ما محب. وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ ويمسح عليه، قرحة بإبهامه فألقمها مرارة، مرارة بياخدها بيضحها كدواء، مرارة الشاي فيها مواد قاتلة للبكتيريا ممكن توضع ويسيبها كده عشان قطرة علاج يعني، فكان يمسح عليه. ده دليل على جواز المسح على اللصوق التي تقوم مقام الجبائر، هي مش جبائر مش جبيرة إنما هي لصوق في نزعها ضرر. واحد أصيب بشيء في يده حريق مثلا والطبيب قال له مش دي مش جبيرة هي، الطبيب قال له لا تمس الماء، وبعدين هو الطبيب لفها له بشاش، فيجوز المسح عليها من فوق ومن تحت، دي مش كبيرة. طب فرضنا شال الشاش، دي مسألة تانية بقى، والحريق والطبيب قال له لا يمس الماء، هيمسح عليها ازاي؟ كده عجز عن الغسل وعجز عن المسح، تسقط خلاص. يبقى هي الضرورة كالآتي: إن كان ضرورة يعجز عن غسل العضو منها يتحول إلى المسح، إن عجز عن المسح سقط تماما كالمقطوع. لو واحد في يدي حرق وبعدين عجز عن مسحه يسقط تماما ويتوضأ ويترك الجرح كما هو، يجب غسله، يجب غسله ويتأمم للباقي. يعني انت قصدك ايه؟ تجاوز موضع الحاجة؟ طب ما انت عايز الحنابلة ولا عايز الخلاصة؟ الخلاصة يمسح الكل. ده على الراجح ان للعبرة حتى لو تجاوز موضع الحاجة وفي نزعها ضرر، يبقى هو اخطأ ومسيء ويمسح الكل. خلاص اللي جبست ومش عارف يشيلها تاني، هيمسح الكل. انما على كلام الحنابلة هيقول هيمسح عادي خالص، بس هيتيمم لان فيه جزء مش متطهر تحت، يبقى هيتوضأ ويتيمم. ده عند الحنابلة. وده احنا قلنا اللي ايه الجمع بين الوضوء والتيمم في طهارة واحدة، الشيخ الاسلام تيمية بيقول انها بدعة ولم ترد، بس الحنابلة بيقولوها افتراضا من عندهم كافتراض عشان يحل المشكلة. انما الحل ان هو يمسح عليها حتى لو تجاوزت موضع الحال. اخطأ ولكنه 12 لو مفيش ضرر يجب عليه، لو مفيش ضرر. انما الطبيب احيانا بيجد خلاص مش هينفع تتشال تاني خلاص، يبقى هو اخطأ، الطبيب اخطأ وهو اخطأ، ويجب عليه ان هو يمسح الجزء ده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.